إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول لي بنت ولد عمي، هل يجوز لي أن أتزوجها؟ نقول نعم يجوز أن تتزوج بنت العم وبنت الخال، هؤلاء لسنا محارم، فيجوز للإنسان أن يتزوج بنت عمه وبنت خاله، ولا يجوز في المقابل أن تكشف له وجهها ظنا منه أنها من محارمه. هذا كثيرا ما يسأل عن أخت الزوجة وزوجة الأخ وبنت العم وبنت الخال، هؤلاء كلهن أجنبيات ولسنا من المحارم. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ أنا أقول إذا طاف للوداع فقد أحسن، وإذا لم يطف لا شيء عليه. هذا يقول رجل اغتسل بنية غسل الجمعة وكان عليه جنابة ولم يعلم إلا بعد صلاة الجمعة، فما عليه؟ عليه أن يغتسل للجنابة وعليه أن يصلي ظهرا، لأن جمعته التي صلاها لم تصح لعدم رفع الحدث الأكبر، فغسل الجمعة غسل تطوع وليس رفعا لحدث، فحدثه الأكبر لم يرتفع بل هو باق عليه، وحينئذ فجمعته لا تصح وعليه أن يصليها ظهرا لفوات الجمعة. يقول ما الذي يترتب على قطع صلة الرحم ومن هو الرحم؟ الرحم هو المكان الذي يولد الذي يعيش فيه الإنسان 9 أشهر من حين كان نطفة إلى أن ثمر نموه في داخل أحشاء الأم، هذه هي الرحم. ولد الإنسان وولد له إخوة وولد له ولإخوته أولاد وتناسلوا، أولادهم كلهم يجتمعون ويلتقون في رحم هذه المرأة، هذه هي الرحم التي توصل. معنى هذا أن تصل من تجتمع أنت وإياه في رحم حسب العرف وما يتعارف عليه الناس، لأن يجمعكم اسم واحد، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والله تعالى يقول في حديث قدسي أنا الرحمن خلقت الرحم، اشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فقطيعة الرحم من كبائر الذنوب من الأعمال المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يتصف بها. يقول: ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ القرآن ألفاظه ومعانيه من عند الله تعالى، تلفظ بها، تلفظ بحروفه وكلماته. وأما الحديث القدسي فمعناه من كلام الله وألفاظه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: إنسان أقام علاقة غير شرعية مع امرأة عن طريق الزنا ثم تاب وتزوجها، هل يصح هذا الزواج؟ إذا كان كل منهما قد تاب توبة نصوحة الزواج سيصح، أما إذا كان أحدهما لم يتب، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فلا يصح العقد على الزانية ولا يصح العقد من الزانية. يقول: هل أكل ذبائح أهل الكتاب والكفار حلال على المسلم؟ نقول: أهل الكتاب الذين يلتزمون بكتابهم فيذبحون لا يصعقون، فذبائحهم حلال للمسلم. وأما غير أهل الكتاب فلا تحل ذبيحته حتى ولو ذبحها. لو أن مجوسيا أو مشركا أو بوذيا ذبح وقطع الحلقوم والمري فذبيحته لا تحل. أما اليهودي والنصراني فإذا ذبح على وفق شريعته، قطع الحلقوم والمري وذكر اسم الله، فإن ذبيحته حلال. هذا يقول: يوجد في بعض البنوك نوع من المعاملات اسمه الاستثمار صفقات المرابحة، هذا النوع يكون عقد شراكة بين البنك والشخص ويربط البنك المبلغ عنده لمدة سنة أو ستة أشهر ونحو ذلك، ويعطيك نسبة ثابتة 5% أو 6% من الأرباح كل سنة، ويقول بأنه اشترى لك بضاعة قمح أو سكر أو بترول أو غير ذلك، إلى آخر ما جاء في السؤال. فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ أقول: إذا كان العقد بينك وبينهم أنكم تتقاسمون الربح الذي يحصل من دون تحديده، لأن الربح قد يكون 5% كله، أو قد يكون ليس هناك ربح، وقد يكون الربح 50%، كونهم يحددون لك نسبة محددة يعطونك إياها والباقي لهم ونحو ذلك، هذا عقد غير صحيح. إنما العقد الصحيح هو أنك أنت وإياهم تتقاسمون الربح الذي تحصلونه بنسبة معينة، كأن يكون لك نصف ولهم نصف الربح، أو يكون لك الثلث ولهم الثلثان، أو العكس. أما أن يقال لك حق ثابت قدره كذا من البداية فهذا لا يعلمه إلا الله، وحينئذ فينقلب العقد إلى عقد مرابحة، من عقد مرابحة إلى عقد ربا. والربا من كبائر الذنوب. هذا عدد من الأسئلة وهي تتكرر في كل يوم. يقول إنني أتيت لأداء العمرة عن نفسي، فهل يجوز لي القيام بعمرة ثانية عن والدي المتوفى، أو الأفضل البقاء في الحرم وقراءة القرآن والدعاء له؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إلى مكة محرما أو حاجا يؤدي النسك الذي أحرم به ولا يخرج خارج الحرم لتكراره مرة ثانية أو ثالثة، لا عنه ولا عن غيره. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتبعون العمرة من داخل أو من يخرجون من مكة لأجل تكرارها. وهذا هو الأفضل للإنسان، أن يتعبد داخل مكة بالطواف وتلاوة القرآن والصلاة وذكر الله تعالى. وعائشة رضي الله عنها لما أنها حجت أحرمت متمتعة، فجاءت في الدورة قبل دخول مكة وهي لا تذكر إلا بعد عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج عن عمرة وتصير قارنة. فلما انتهت من الحج استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها، فكررت عليه فلم يأذن، فقالت ينصرف نساؤك بعمرة وحج وانصرف بحجة. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة، خرج بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت بعمرة وجاءت بها. وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها إلى التنعيم ورجع بها إلى الحرم ولم يحرم معها. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه القصة جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فلو أن إنسانا أداها عن نفسه أو عن غيره تقول عمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة. من بعض الأخوة إذا كتبوا أن يكتب بخط واضح. أنا إنسان يقول شخص عصى والده، هذا الشخص يريد ما عند الله، زوج بناته وعصى والده، فماذا يكون عليه من قبل هذه القضية؟ بر الوالدين من أعظم الفروقات. الله تعالى قرن البر بالوالدين بعبادة الله، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقرن شكرهما بشكره فقال أن اشكر لي ولوالديك، وقرن عقوق الوالدين بالشرك فقال عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. إذا كان الإنسان على قيد الحياة عليه أن يتحلل من والده ويحسن إلى والده، لعل الله تعالى أن يعفو عنه. وقوله جل وعلا وبالوالدين إحسانا يعني اعمل كل ما تستطيع من الإحسان للوالدين، وليس هذا محدد بفترة أو زمن، بل كل ما تستطيع من الإحسان اعمله. أي إحسانا مستمرا دائما في جميع أنواع الإحسان. وهذا أبلغ من قوله أحسن إلى والديك. والإساءة إلى الوالدين ولو بإظهار شيء من النفس يعتبر جرما، ولهذا قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واكتب لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر الإنسان هذه الكلمة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كنت صغير لا تستطيع أن تحمي نفسك ولا أن تنفع نفسك، لا تستطيع أن تأكل ولا تشرب ولا تميط الأذى عنك، من الذي يتولى هذا الأمر؟ هما والداك. لو أنهم تركوك يوما واحدا مت، ما حال طفل أو رضيع ولد للتو ولم يقم بإرضاعه وتنظيفه أحد؟ كنت هكذا، كل إنسان كان هكذا. ولهذا لما جاء عمر إلى عمر رجل يقول إنه بلغ بي البر بأمي، بلغ البر مني لأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال عمر رضي الله عنه لا، إنها كانت تعمل بك كذلك وتتمنى بقائك، وأنت تعمل بها هذا وتتمنى زوالها، لكنك محسن ورحمة الله قريب من المحسنين. يجب على الإنسان أن يدرك فضل والديه عليه ويؤدي هذا الحق ويستحي من الله. هذا يقول انه صام امس على انه من الايام البيض، واليوم كان مسافرا وافطر، وهل يصوم يوم غد وهو يوم جمعة ويحصل له اجر؟ نقول نعم، تصوم غدا لا على انه يوم جمعة، وانما على انه من الايام البيض التي اعتدت صيامها، وصم معه السبت تحصل صيام ثلاثة أيام وأنت على خير إن شاء الله. هذا السؤال عجيب وغريب، يقول رجل كان مسافرا وقصر صلاة العصر في وقتها ثم صلى بعدها المغرب مباشرة في وقت العصر، فما عليه؟ هذا لم يمر علينا سؤال مثل هذا، أحد يصلي المغرب بعد العصر؟ ما يصح، ما بعد جاء الغروب إلى الآن ما دخل وقت المغرب، والمغرب لا يجمع مع العصر، إنما العصر يجمع مع الظهر والظهر يجمع مع العصر، المغرب يجمع مع العشاء والعشاء يجمع مع المغرب، أما المغرب فلا يجمع مع العصر ولا يقدم عن وقته، كذلك الظهر لا يجمع مع الفجر ولا الفجر يجمع مع العشاء. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا، وهذا من أندر الأسئلة، وما كنت أن أحدا يسأل، أتصور أن أحدا يسأل مثل هذا. على كل حال صلاته للمغرب لا تصح عليه أن يعيدها لأنها ليست في وقت الصلاة. يقول أعرف نصرانيا يذبح الذبيحة ويذكر أولا عليها اسم الله ثم اسم عيسى ثم اسم أم عيسى مريم، هل تحل لي ذبيحته؟ نقول لا، لا تحل ذبيحته، لأنه أشرك فيها مع الله غيره، أشرك عيسى عليه السلام وأشرك أمه، فذبيحته هذه ذبيحة لا تحل. يقول هل تحية المسجد الحرام الطواف أم صلاة ركعتين؟ وهل هناك دليل من السنة؟ نقول الإنسان إذا جاء إلى الحرم وهو يريد الطواف فإنه يطوف لعمل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقدم مكة، فإنه كان أول ما يعمل يتجه إلى المطاف. وإذا كان الإنسان لا يريد الطواف فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ودخل رجل فجلس فقال له قم فصلي ركعتين، لدخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا إنسان يقول إنه وجد مالا في المسجد الحرام فماذا يفعل به؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن مكة لا تلتقط لخفتها إلا لمنشد، إلا لمنشد. المنشد يعني الذي ينشد صاحبها ويبحث عنه، أين صاحب البضاعة الفلانية؟ وجد بضاعة في مكان من الأرض، فمن صاحبها؟ ويبحث عنه حتى يجده ولو بعد 20 أو 30 أو 50 سنة، ولا يتملكها بحال. لأن المطلوب من الناس في هذا البلد أن يعمل كل على بقائه آمنا، وهذا البلد الأمين، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا؟ فيجب أن يعمل الناس كلهم على أن يبقى الحرم آمن، والحرم هو كل حرم مكة في أي مكان من داخل حدود حرم مكة. تجد مال، تجد مليون مرمية على العرض لا تأخذها إلا إذا كان عندك استعداد على أن تصلها إلى صاحبها، وإلا تركها في مكانها بعد قليل يأتي صاحبه ويأخذها. لا تقول أنا أخذها وأعرفها سنة مثل بقية المدن وبعد ذلك تصل لي، لا ما تصل لك أبدا. أنت مطالب بأن تبحث عن صاحبها حتى تجد، وإلا لماذا لم تتركها؟ كان الواجب عليك أن تتركها في مكانها، دعها في مكانها. يقول أخشى أن يأخذها حرامي، طيب أنت فوت على صاحبها حقا، لأنه إذا اكتشف أنه فقدها بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث سيرجع إلى الأماكن التي يظن أنه يجدها فيها، وأنت فوتت عليه حق أخذتها، فحينئذ ابحث عنه حتى تجد. هذا يقول امرأة جاءتها الدورة بعد الإحرام فماذا تعمل؟ نقول تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر. وإذا أن أهلها أرادوا أن يسافروا فإنها تسافر معهم وتبقى بإحرامها على ما هي عليه، ولا يقربها زوجها إذا كانت مزوجة، ولا تمس طيبا، ولا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها شيء، حتى أنها ترجع إلى مكة وتكمل مناسكها. إلا إذا كانت عند الإحرام اشترطت وقالت عند الإحرام عندما قالت لبيك عمرة قالت إن حبسني حابس في محل حيث حبستني، فإنهم إذا أرادوا أن يسافروا تتحلل من عمرتها ولا شيء عليها. ما أسمع ارفع صوتك. ما يمكن، لا لا لا ما. يقول هل توجد أوقات كراعة بالنسبة للصلاة في الحرم وباقي المساجد؟ نقول لا، الحرم ليس فيه كراعة. إذا دخل الإنسان المسجد الحرام في أي وقت فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا طاف في أي وقت بعد العصر أو بعد بعد الفجر فإنه يصلي ركعتين طواف ولا شيء عليه. يقول هل إذا مست يدي أو قدمي امرأة هل بذلك ينتقض الوضوء؟ نقول لا، لا ينتقض الوضوء، إلا إذا وجد عندك شهوة تخشى أن يكون تسبب في خروج مذي. هذا يسأل يقول ما هو النقاب للمرأة في الإسلام؟ هل هناك دلائل شرعية؟ الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. والنساء التي نزلت عليهن هذه الآية غطينا وجوههن وغطينا أبدانهن، وإذا خرجنا من بيوتهم يخرجنا ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق. نساء عربيات يفهمن العربية بطبيعتهن وسلقتهن، ويفهمن مدلول القرآن، وهن نساء الصحابة وأمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عاش معهن من الرعيل الأول رضي الله تعالى عنهن. فهمنا هذه الدلائل، ولهذا تقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرضهن فشققنا وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، أي أن رأسها كله أسود ما يعرف الوجه، وجه الرأس الوجه من مؤخر الرأس كله أسود. وابن عباس رضي الله عنهما يصف النساء الصحابيات يقول كنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق لأن أكسيتهن كانت غليظة سميكة لا تستطيع أن تغطي وجهها وترى من ورائها، وإنما تبدي عينها يعني العين الثانية وبقية الوجه كله مستور ما يبدو من وجهها إلا عين واحدة، حتى أنها تسلك الطريق ما تسقط في الحفر أو الشوك أو الحجارة أو نحو ذلك. فالمطلوب من المسلمة أن تغطي جميع بدنها لا يخرج وجه ولا كف ولا قدم بل الكل، وأن تكون ملابس واسعة لا تكون ضيقة، وأن تكون ساترة لا تكون شفافة، فإن هذا هو المطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حال النساء اليوم بقوله صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. قالوا معنى كاسيات يعني عليهن كسوة، لكن هذه الكسوة لا تعد الغرض المطلوب فهي عارية، كأن تكون ملابس مغطية من الرأس إلى القدم لكنها شفافة، أو تكون ضيقة تبين تقاسيم الجسم فكأنها عريانة. وهذا واقع مع الأسف الشديد في هذا الزمن بين نساء المسلمين. هذا يسأل عن نفل الإنسان إذا أراد أن يتنفل قبل الظهر أربعا، هل يتنفل أربعا مثل صلاة الظهر؟ نقول لا، يصليها ركعتين ركعتين. ورد في السنن الرواتب التي من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة أنها ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. نكتفي بهذا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.